ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه منين درج. أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. الأزرق على الوجه السابق بترقيق الراء المضمومة. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. الأصفهاني بتسهيل الهمز الثانية. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. خلف عن حمزة بترك الغنة واندرج معه أبو عثمان الضرير. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر.